عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما يراد بأولاد المسلمين عظيم، ومكر شياطين يمكرون الليل والنهار بأولاد المسلمين ليصرفوهم عن دينهم، سواء الالتزام به والعمل أو نصرته والدعوة إليه عياذا بالله تعالى. وكذلك أيضا بعض التقصير الذي نراه في كثير من بيوت المسلمين أدى إلى إخراج بعض الأجيال المنهارة المهزومة نفسيا، أو الأجيال البعيدة عن ربها سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وكل منا مبتلى ومسؤول، وكل منا له رعية سيسأله الله عز وجل عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والراعي هو الحافظ المؤتمن القائم بما يريده منه سيده ومولاه، ليس له أن يتصرف من عند نفسه، إنما يتصرف في الرعية المنوطة والمسؤول عنها بما يريده سيده وبما يريده مولاه، لا أنه يتصرف فيها من تلقاء نفسه، إنما يتصرف فيها بما يريده منه مولاه سبحانه وتعالى. إن هذه المسؤولية عباد الله مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة واجب على كل منا، وهي أيضا في ميزان الحسنات، هي في ميزان الحسنات. فالله سبحانه وتعالى يقول: أوجب على الأولاد بر الوالدين بسبب تربيتهما له كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكره الله عز وجل بما بذله الأبوان من جهد ونصب ومشقة في تربيته، لتزداد شفقته وليزداد حبه وبره لوالديه، لا سيما عند الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وعلى قدر ما تبذل، وعلى قدر ما تعطي من تربية وإرشاد وتوجيه للولد إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى تجد، على حسب ما تقدم تجد في عدل الله سبحانه وتعالى. كذلك التربية والتأديب معناها الجنة، معناها الجنة. فما من والد إلا وجعل الله في قلبه شفقة وحبا لولده، والحب الصادق هو أن يعمل الوالدان على نجاة ولدهما من نار جهنم ومن عذاب الله وسخطه وأليم عقابه. فالله عز وجل يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كذلك التربية هي خير هدية وخير جميل يقدمه الوالد لولده، خير من الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. ما نحل والد ولده، أي ما أعطى والد ولده عطية، أفضل من أدب حسن، خير هدية وخير عطية يعطيها الوالد لولده هي الأدب الحسن، التربية والتنشئة على دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فلابد من صفات تتأصل في نفوس المربين، صفات لابد وأن تتأصل في نفوس المربين. ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، لابد من صفات نؤصلها في نفوسنا. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. إنما العلم بالتعلم، حتى وإن كانت هذه الصفات ليست فينا، فلنسعى إلى إيجادها في أنفسنا وأن نتعاطاها. عسى الله تعالى أن يجعلها صفات قائمة بأنفسنا، والله المستعان. الصفة الأولى هي صفة الالتزام الكامل بشرع الله تعالى، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، بحيث تكون تربيتنا لأولادنا بالقدوة. وهذا أنجح وأفلح، فالولد يقلد أبويه، فما كانت من صفات طيبة في الوالدين تكون في الولد بالقدوة. بالقدوة، أن نكون مثالا حيا لديننا في بيوتنا، ألا يرى ولدنا منا حراما، أو أن تكون أفعالنا مخالفة لأقوالنا، إنما يرى منا التزاما صادقا بدين الله سبحانه وتعالى. التربية الناجحة هي التربية بالقدوة. الالتزام هو الأثر الناجح في الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة بالخلق والسلوك والأدب أنجع من الدعوة بالقول. قال الله تعالى عن بني إسرائيل عندما رأوا مريم عليها السلام داخلة عليهم بولدها، قالوا: يا مريم، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. أي أنت من بيت طاهر، من بيت دين وصلاح وعبادة، فكيف يصدر منك ذلك؟ فالغالب أن البيوتات الصالحة تتوالد بالصلاح، والبيوتات الفاسدة تتوالد بالفساد، إلا من رحم الله تعالى. وقال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، يحفظ الله تعالى الولد بصلاح الأبوين. إذن الصفة المهمة أن نلتزم بدين الله. ديننا هو نجاحنا، هو سعادتنا، هو فلاحنا في الدنيا والآخرة. نلتزم به ونعمل به بصدق، بصدق، ليس بتمثيل أو أننا نفعل ذلك ليكون كذا، لا، صدق في التعامل مع الله. من يصدق الله يصدقه. نكون صادقين في التزامنا بديننا حتى يكون الالتزام صفة ثابتة راسخة في نفوسنا. إن تكلمنا، إن فعلنا، إن سرنا، يظهر علينا التزامنا بديننا، فيكون الالتزام بصدق. هذه صفة مهمة، وهي أصل لما وراءها من الصفات. من ذلك أيضا صفة العلم، أن نتعلم، أن نتعلم كيف نربي أولادنا، وهذا يستلزم العلم بالشرع والعلم بالواقع. العلم بالشرع أي أتعلم كيف أربي ولدي كما يريد مني الشرع، لا كما تريد مني أوروبا، ولا كما تريد مني أمريكا، ولا كما يريد مني العلمانيون، إنما أربي ولدي كما يريد الشرع، كما يريد الدين. إنها فطرة، فطرة نقية، صفحة بيضاء، مسؤولون أمام الله عز وجل عما ننقشه فيها. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطرة، فطرة، حافظ عليها، فطرة الدين، حافظ عليها، نمي الخير فيها، نمي الخير الذي جعله الله فيها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفس فيها خير وشر، الخير تنميه وتزكيه وتيسر له السبيل ليظهر وينمو، وأما الشر فتسعى جاهدا إلى تقليله وإلى صرف ولدك عنه. التربية تكون بالشرع، التربية تكون بالشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. المقصود بهذا الحديث كما قال العلماء رحمهم الله، أن يتعلم الإنسان العلم، العلم للعبادة أو للأمر الذي سيتلبس به. فإن تزوجت فيلزمك أن تتعلم فقه الزواج، وإن رزقك الله بولد فيلزمك أن تتعلم فقه تربية الولد كما يريده الشرع، كما يريد منك الشرع. والعلم بالواقع، أن تنظر في النظريات التربوية، وهناك بفضل الله من علمائنا من لهم كتابات نافعة نابعة من كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى كتاباتهم واقرأ وانظر وتأمل وتدبر، واستعن بالله تعالى في تربية ولدك. من ذلك أيضا صفة القوامة، صفة القوامة. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى جعل للرجل القوامة على المرأة، أنت قيم على زوجتك. القيم هو المسؤول، هو الموجه، هو المرشد، هو المهذب، هذا هو القيم. القيم في بيته هو الذي يتكلم، هو المتبوع لا التابع، هو الموجه لا الموجه، هو الموجه لا الموجه، هو المتبوع لا التابع، هو المخدوم للخادم. وإلا ستمر بك الأيام وتكون وظيفتك في بيتك جالب الأغراض، وظيفتك في بيتك ستكون جالب الأغراض، فتتعس وتتعس، فتتعس وتتعس، ويكون خرابا للأجيال وانهيارا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمر بك الأيام تكون في واد، وزوجتك وولدك في واد آخر، وتندم ولا تحين مندم. أنت القيم، جعل الله لك القوامة على المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب، لذي لب للرجل الحازم من كن. المرأة خلقها الله فيها نقص، فكرها بعواطفها لا تفكر بعقلها. جعل الله تعالى لك القوامة عليها، تهذبها، ترشدها، تأخذ بيدها إلى ربها، إيمانها يقل وينقص، أنت الذي تستعين بالله على زيادة إيمانها، أنت الذي ترشدها، أنت الذي تربيها، أنت الذي تقوم على تربية ولدك، أنت الذي توجه، أنت الذي ترشد، أنت الذي تعبر في بيتك. وليس معنى ذلك أن المرأة ملغاة، أو أن المرأة ملغاة الشخصية كما يريد أعداء الله سبحانه وتعالى أن يصوروا للمرأة. لا، بل المرأة شخصيتها الكاملة في طاعتها لربها وطاعتها لزوجها، هذه الشخصية الكاملة. الشخصية الكاملة أن تعرف المرأة ما عليها من حق تجاه زوجها وولدها، وما عليها من حق لربها، فتعطي لكل ذي حق حقه، وستسأل أمام الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ما الذي يدخل المرأة الجنة، قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها في المعروف دخلت جنة ربها. دخلت جنة ربها، هذه شخصية المرأة، هذه شخصية المرأة، وهذه القوامة تجعل استقرارا نفسيا في البيت، تجعل استقرارا نفسيا في البيت، بدونها تعاسة وشقاء وأمراض نفسية للأولاد إلى آخر ذلك مما نراه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى القوامة التسلط والجبروت عياذا بالله تعالى، إنما بالمعروف، إنما بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم، خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عشرا، صلوات الله وسلامه عليه. نتأسى به ونقتدي به في معاشرتنا لأزواجنا. كذلك أيضا تكون هذه القوامة قوامة إرشاد. لكن عندما تخلى الرجل عن مركزه وألقى بالمسؤولية إلى زوجته، وصارت الزوجة هي التي توجه وهي التي تأمر وتنهى، رأينا ما رأينا من فساد. تخرج البنت متبرجة، وإذا تكلم الرجل تقول له: ألا تريد أن تتزوج؟ نتركها كذلك لتتزوج. فيسمع الرجل ويطأطئ رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما طأطأ الرجل رأسه وصار هو التابع وصار هو الخادم وصار هو جالب الأغراض، تغير الحال، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صفة القوامة، صفة القوامة تقوم بها أنت أيها الرجل وأنت أيتها المرأة. تمكني زوجك من صفة القوامة طاعة لله عز وجل. فلن تكون أبدا، لن تكون أبدا المرأة رجلا، لن تكون أبدا المرأة رجلا، ولا الرجل بمعنى الرجل لن يكون امرأة. خلق الله الرجل بصفات الرجولة، وخلق الله المرأة بصفات المرأة، وبينهما تعاون على البر والتقوى، بينهما تعاون على تعبيد الأولاد لله رب العالمين. مسؤولية فيما بينهما، إن نجح فيها نجح في الدنيا وسعد وفاز في الآخرة. والمرأة الصالحة تكون مع زوجها الصالح في الجنة في مكان واحد، أجمل من الحور العين. والله سبحانه وتعالى المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من الصفات المهمة التي يجب أن تكون في نفس المربي صفة الحلم والرفق والأناة. صفة الحلم أن لا تعاجل بالعقوبة، أن لا تعاجل بالعقوبة، وأن تتأنى وأن تستخدم الرفق في تربية ولدك. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أدخل عليهم الرفق، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اعلم عبد الله أنك تتعامل مع طفل، تتعامل مع طفل له أخطاء، تتعامل مع طفل له أخطاء، وكل منا يخطئ. إذا كان الكبير يخطئ، ألا يخطئ الصغير؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واعلم أنك تتعامل مع نفس بشرية لا يغيب ذلك عن بالك. أنت لا تتعامل مع جماد ستشكله تمثالا جميلا، أنت تتعامل مع نفس بشرية. وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فيها الخير وفيها الشر. نفس تروضها، نفس تأخذها رويدا رويدا، نفسا تنشئها، نفسا تنمي فيها الخير، تضعف فيها الشر، توجهها للخير. هذه النفس لها أخطاؤها. وإذا كان هذا طفل وله خطأ، فينبغي أن يقابل خطأه بحلم وعدم عجلة في إيقاع العقوبة، وتأنن ووعظ ورفق في الوعظ ونصيحة، ومرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. وإن ضربت فالضرب له قواعد في الشرع، إن ضربت الضرب له قواعد، فيكون آخر العلاج الكي، فالضرب آخر الوسائل، آخر الوسائل. والضرب أيضا له سن معين. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لاعب ابنك سبعا، فالضرب عند العاشرة على الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك فهناك أمر، هناك ترغيب، هناك تحبيب، أن يشعر الولد أنه مرغوب فيه، أن يشعر الولد أنه مرغوب فيه. لا بد وأن نعطيه الحنان، وأن نعطيه الحب، وأن يشعر بالشفقة وأنه مرغوب فيه، وإلا سيبحث الولد عن سبيل آخر يستقي منه الحب ويستقي منه الحنان، وتكون المصائب، وتكون المصائب. فلا بد وأن يكون صدرك واسعا لولدك، وأن يكون صدرك دافئا لولدك، يجد عندك الدفء والحب والشفقة والحنان والرعاية مع التوجيه في رفقة، في رفقة واستخدام الوعظ. ثم الضرب كالملح في الطعام للإصلاح لا للإفساد، الضرب للتأديب للتهذيب لا للانتقام ولا للتشفي، إنما ضرب يشعر معه الولد أنه قد أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلق الصوت في البيت يخافه أهل البيت، يخافوا أهل البيت. هناك من الولد من يرتدع بنظرة، وهناك من الولد من يرتدع برؤية وسيلة العقاب، وهناك من الولد من لا يرتدع إلا بالضرب. وأنت مرب، أنت مرب تعرف الفروق بين أولادك، فتربي كل ولدك، كل ولد من أولادك على حسب ما عنده من ميول ورغبات، وما عنده من طريقة تربية، من طريقة في تربيته، تستخدم كل هذا. أيضا الضرب هذا لا يكون في الأماكن الحساسة أو الأماكن التي يخاف منها أو أن يحدث تشوها في الولد إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. أيضا من الصفات المهمة جدا والتي ينبغي أن تكون في نفس المربي صفة الصبر، صفة الصبر، الصبر. فالصبر عاقبته إلى خير، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. وكما ذكرنا أنت تتعامل مع طفل يحتاج إلى صبر، منك على خطأه وعلى لعبه وعلى صوته إلى آخر ذلك. فالله سبحانه وتعالى المستعان. ومن الصفات أيضا التي ينبغي أن تكون في نفس المربي، وهي من الصفات المهمة جدا جدا في تربية الولد، أنك تصاحبه. فالولد في أثر علي المروي عن لعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. أدبه سبعا، السبع الثانية التأديب، والتأديب هذا يكون بالكلام، بالوعظ، بالتدريب، بالممارسة، بالمزاولة، حتى وإن كنت تسايره في طريق تنشئ فيه الخير، ترشده للخير. ثم صاحبه سبعا، يصل الولد إلى سن البلوغ فلا بد من مصاحبة، لا بد من مصاحبة، ولا بد وأن تعلمه الفقه اللازم بهذه المرحلة بدلا من أن يسمع من غيرك. إن لم تعلم، إن لم توجه إلى ما يتعلق بهذا السن الذي هو وقد وصل إليه سن البلوغ، قد يسمع من غيرك، قد يتطلع إلى الحرام، قد يرشده مجرم من رفقاء السوء فيرتكب ما حرمه الله تعالى. لكن أنت الذي ترشده، أنت الذي تبين له في جو أسري دافئ، في نصيحة، في نصيحة بأدب وبالكنايات التي وردت في الشرع، وليس عياذا بالله بفحش أو بتفحش، أو أنه يترك له المجال لارتكاب ما حرمه الله تعالى، لا، إنما مصاحبة. فلا بد من المصاحبة. وصاحبه سبعا، وصاحبه سبعا. مصاحبتك لابنك تعلمه الرجولة، كيف يكون رجلا، كيف يتخاطب مع الناس، كيف يكلم الناس، كيف يجلس في مجالس الرجال، كيف يتحمل المسؤولية. سيصير رجلا له مستقبله، له حياته، سيواجه الدنيا بنفسه، فلا بد وأن يعد لمواجهتها، فلا بد وأن يعد لمواجهتها بما شرعه الله تعالى. وأيضا لا بد وأن تعلم من منذ طفولته، منذ صغاره، لا بد أن تعلمه أن تتعب. علمه حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم، وعلمه القرآن، خذه بكتاب الله رويدا رويدا. فكتاب الله نور، نور يكون في صدر الولد، هدى، شفاء لما في الصدور. فكتاب الله نور يكون في صدره، هذا النور يناديه باستمرار، ينادي عليه باستمرار، حتى وإن انحرف الولد شمالا فإن النور ينادي عليه، يرجع إلى النور بإذن الله تعالى. وعلى حسب ما تربى الولد ووجد في بيته الذي شب منه عن الطوق، فإنه يبقى على ذلك حتى وإن رأى بالخارج ما رأى، على حسب ما رأى في بيته، على حسب ما رأى في بيته فإنه يشب على ذلك. والله سبحانه وتعالى المستعان. وأن تحفظه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما شب مع الأيام ومع السنين تغرس في قلبه حب الدعوة إلى الله، أن يسعى لنصرة دين الله، أن يسعى لنصرة الله تعالى، أن يكون جنديا من جنود الله، أن يكون على ثغرة من ثغور هذا الدين العظيم، يدعو إلى الله تعالى معلما مرشدا مربيا واعظا، يدعو إلى الله عز وجل. وهذا ما ينبغي أن يكون منا على بال وعلى بال كل واحد منا. ثم لا ننسى أن الأمر بيد الله، وأن الهداية والإضلال بيد الله، منا التأديب والتهذيب، وعلى الله الإصلاح وأخذ القلوب إليه. الدعاء الفضيل بن عياض رحمه الله دعا دعاء عجيبا، دعاء ينبغي أن نجعله على بال. قال: اللهم إني قد فشلت في تربية ولده وأدب في تربية ولدي وأدبه، فأدبه لي. دعاء. تعرفون من هذا الولد؟ هو علي بن الفضيل بن عياض. علي بن الفضيل بن عياض الذي أصلحه الله تعالى لأبيه، كان لا يتحمل أن تقرأ عليه آيات العذاب. مات رحمه الله وهو في الصلاة، شاب صغير، شاب كان يقوم الليل ولا يستطيع أن يأتي إلى فراشه إلا حبوا، ويقول: يا أبت سبقني العابدون. مات وهو في الصلاة، كان أبوه إمام الحرم، قرأ بآيات من سورة الأنعام ولم يدري بمكان ولده وراءه، لم يدري بمكان ولده وراءه. وكان الفضيل شقي الصوت، يحرك بالقرآن القلوب، فبكى ولده بكاء شديدا، خرجت روحه معه هو في الصلاة. الدعاء تقرب لله سبحانه وتعالى، وليس شيء ببعيد عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا، وأن يصلح لنا أولادنا، وأن يصلح لنا بيوتنا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأولادنا وأولاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك.